بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط، فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. مصر مصر مصر يا بلدي، مصر مصر مصر يا وطني. العمل على مصر مقصود، مقصود لتخريبها، العمل على مصر لمحوها من الوجود. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا مصر. مصر مقصودة، كلام الله لرأى فيه. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. لماذا مصر؟ مصر مصر مصر لأن مصر أم الدنيا. مصر مصر مصر ملكها أو ولايتها تساوي الخلافة. مصر مصر مصر ورود مصر صريحا وتعريضا في كتاب الله تعالى في القرآن، ورد ذكر مصر 28 مرة ما بين التصريح بلفظها وما بين التعريض وما بين ذكر ملوكها ووزرائها ورجالاتها. مصر مصر مصر مصر أهل عافية، أهل عافية، من قصدها بسوء كبه الله تعالى على وجهه. مصر مصر مصر كم تركوا فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. مصر مصر مصر مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل قلبي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. مصر مصر مصر مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. مصر مصر مصر لذلك مصر أنا مسؤول عنها، وأنت كذلك أخي الكريم، أنت تحبها وأنا كذلك، لكن ينبغي أن نترشد في حبنا. مصر مصر مصر السائر الحق كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، يبني ولا يهدم، ندعوك يا رب أن تحمي شبابها، ندعوك يا رب أن تحمي نساءها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصر. احفظها ربي في كل حين، احفظها ربي من كل شر، احفظها ربي من كل شر.